بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في حديث جبريل المشهور أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وأنه عندما سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر الإسلام بالأمور الظاهرة وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وفسر الإيمان بالأمور الباطنة الاعتقادية وهي المتعلقة بالقلب، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله عز وجل هو أول هذه الأركان، أركان الإيمان الستة، أولها الإيمان بالله، وهذا الركن هو الأصل الذي يتبعه غيره، الذي يتبعه غيره يعني من أركان الإيمان وغيرها، كل شيء تابع للإيمان بالله. فمن يؤمن بالله يؤمن بملائكته وكتبه ورسله ويؤمن بالقدر خيره وشره. ولهذا أضاف كأكثر هذه الأركان إليه، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فالضمائر ترجع إلى الله عز وجل. فإذن الإيمان بالله هو الركن الركين وهو الأصل المتين الذي تقوم عليه بقية الأركان، ويقوم عليه كل شيء. والإيمان بالله عز وجل يدخل فيه الإيمان بوجوده وأنه سبحانه وتعالى، وأن الموجود وأن الوجود فيه الخالق والمخلوق، فالله عز وجل موجود والمخلوق موجودون، والله تعالى هو الخالق ومن سواه مخلوق، فالوجود فيه خالق ومخلوق، الخالق هو الله وحده وكل من سواه فهو مخلوق. ولهذا جاء في أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فكل من سوى الله عالم، كل من سوى الله فهو عالم، وهو رب العالم ورب كل شيء ومليك كل شيء سبحانه وتعالى. ويدخل في ذلك الإيمان بالتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية هو توحيده بأفعاله، توحيد الله بأفعاله، هو واحد في أفعاله لا شريك له، فهو واحد في الخلق والإيجاد والإحياء والإماتة وتصريف الكون وتصريف كل شيء، كل ذلك يدخل تحت أفعاله سبحانه وتعالى، أفعال الله عز وجل كون خالق رازق محيي ومميت. فإذا توحيد الله بأفعاله هذا توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية فتوحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعادة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة، كلها داخلة في توحيد الألوهية. فإذا توحيد الألوهية توحيد الله بأفعاله بأفعال العباد، يعني معناها أنهم يخصون الله تعالى بدعائهم وذبحهم ونذرهم واستغاثتهم وغير ذلك من جميع أنواع العبادة، كلها يجب أن تكون خالصة لله. وتوحيد الأسماء والصفات أن نثبت لله عز وجل كل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته على وجه يليق بكماله وجلاله دون تمثيل أو تشبيه ودون تحريف أو تعطيل، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر في قوله هو السميع البصير، ونفى المشابهة في قوله ليس كمثله شيء. فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار سبحانه وتعالى. فالله تعالى يعني متصف بصفات الكمال, متصف بصفات الكمال. وهذا الحديث يعني فيه يعني الإيمان بالله, فيدخل فيه توحيد الله بأسمائه, توحيد الله, توحيد الربوبية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وهذه الأنواع الثلاثة يعني بعضها لازم لبعض وبعضها متضمن من بعض. فتوحيد الألوهية متضمن للربوبية والأسماء والصفات, لأن من عبد الله وحده فهو مقر بأن الله الخالق الرازق, وهو مقر بأن له الأسماء الحسنى ما دام أنه يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة ولا يشرك معه غيره, فإن التوحيد متضمن لها. معناها أن من وجد عند توحيد الألوهية فإن عنده توحيد الربوبية وعنده توحيد الأسماء والصفات. لكن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات مستلزمان توحيد الألوهية. يعني من أقر بأن الله الخالق الرازق عليه أن يقر بأن الله هو المعبود, ومن أقر بأن الله ذي الأسماء الحسنى وصفات العلا فإنه يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية. فإذا هذه الأنواع الثلاثة توحيد الربوبية والأسماء والصفات مستلزمان, وأن من أتى بهما عليه أن يأتي بالعبادة, ومن أتى بالعبادة فهو مقر بالربوبية وبالأسماء وبالأسماء والصفات. الدليل على هذا هذه التقسيم الاستقراء, الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة, يعني يتبين منها أن التوحيد لها أقسام: توحيد الله في ربوبيته, في ألوهيته, في أسمائه وصفاته. إذا نظرنا في القرآن وجدنا أن سور القرآن كلها مشتملة على هذه الأنواع. ومثل ذلك أول سورة في المصحف وآخر سورة في القرآن الفاتحة والناس, فإن الفاتحة مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة. فإن الحمد لله, الحمد صدور الحمد من العباد لله, هذه توحيد عبادة, توحيد عبادة, لأنهم يحمدون الله والحمد فعلهم وهم يحمدون الله عز وجل, ففيه توحيد الألوهية. وأما توحيد الأسماء والصفات ففيه لفظ الجلالة الحمد لله, وفيه رب أيضا, رب العالمين, لأن رب من أسماء الله عز وجل. وقد جاء في القرآن مضافا كما هنا رب العالمين, وجاء يعني مفردا غير مضاف كما في قول الله عز وجل: سلام قولا من رب الرحيم, سلام قولا من رب الرحيم. فذكر من أسمائه الرب سبحانه وتعالى. ورب العالمين فيها توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فكونه يعني رب العالمين يعني وهو خالقهم ومربيهم بالنعم, يعني هذا توحيد الربوبية. وكونه من أسمائه لفظ الجلالة الذي هو اسم الله وكذلك الرب. فهذه الآية الأولى من سورة الفاتحة مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة: الألوهية في قول الحمد لله, لأن هذا فعل العبد كونه يحمد الله, ولفظ الجلالة الله, ولفظ الرب هذه من أسماء الله عز وجل. وقول رب العالمين يدل على ربوبيته وأنه رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلني على صفة الرحمة, اسمان من أسماء الله يدلني على صفة الرحمة. مالك يوم الدين يعني فيه توحيد ربوبية, وأنه مالك كل شيء, مالك الدنيا والآخرة. وإنما قال يوم الدين ولم يقل يعني مع أن الله رب كل شيء, لأن يوم القيامة ليس فيه إلا الخضوع والذل لله عز وجل. في الآخرة ما فيه إلا الذل والخضوع لله عز وجل, بخلاف الدنيا فإنه وجد فيها من يتكبر ويتجبر, بل وجد فيها من يقول أن ربكم الأعلى, وجد من يقول ما علمت لكم من إله غيري, هذا في الدنيا. وأما في الآخرة الكل خاضع لله. ولهذا قال مالك يوم الدين, لأنه اليوم الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين، فإذا يدل على توحيد الربوبية. إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية، أي نخصك بالعبادة، نخصك بالاستعانة، فلا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وتقديم المفعول الذي هو إياك يدل على الحصر، وأن العبادة كلها لله، وأن المعبود هو الله، يعني ليس هناك معبود سوى سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين، هذا في توحيد الألوهية، لأن اهدنا دعاء وطلب من الله عز وجل الهداية، ففي يعني ففي هذا توحيد الألوهية. ثم بعد ذلك ذكر أهل التوحيد والذين جانبوا التوحيد، فقال صراط الذين أنعمت عليهم، وهؤلاء هم أهل التوحيد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هم الذين خرجوا عن التوحيد وصاروا في الضلال وعبادة غير الله عز وجل. إذن هذه السورة اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة من أولها إلى آخرها، كلها فيها كلها في التوحيد. أما قل أعوذ برب الناس التي آخر سورة في المصحف، فإن أعوذ بالله توحيد الألوهية، لأن الاستعاذة من أنواع العبادة، الاستعاذة من أنواع العبادة، والاستعاذة بالله عز وجل. أعوذ برب، قل أعوذ برب الناس، ورب الناس مثل رب العالمين، مشتمل على توحيد على توحيد أسماء صفات رب، وعلى رب العالمين توحيد الربوبية. فإذا هذه الآية في أول سورة الناس والآية في سورة الفاتحة كل منهما اشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة. ملك الناس يعني فيه الربوبية والأسماء والصفات، وإله الناس توحيد الألوهية، فهذا كله يعني يفيدنا بأن القرآن اشتمل على هذه الأنواع التوحيد، وأنها عرفت بالاستقراء من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالله هو الأصل وهو الأساس الذي يبنى عليه غيره، وعرفنا أن الإيمان يدخل فيه الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته، وعرفنا أن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، والألوهية توحيد الله بأفعال العباد، وتوحيد الأسماء والصفات إثبات كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تمثيل أو تشبيه، ومن غير تحريف أو تعطيل، بل إثبات مع التنزيه، بل إثبات مع التنزيه، لأن الذين شبهوا الله بخلقه أثبتوا وشبهوا، والذين يعني نفوا المشابهة وتصوروا أنه لا يوجد يعني لا توجد تلك الصفات إلا مع التشبيه، ففروا من التشبيه بالموجودات ووقعوا في التشبيه بالمعدومات، لأنه إذا كان الله ليس بسميع ولا بصير ولا كما يقوله الجهمية، فإذا يعني النتيجة أنه لا وجود له. ولهذا قال بعض أهل العلم إن المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، والمشبه يعبد صنما. وعلى هذا فإن يعني هذا الحديث أو هذا حديث جبريل اشتمل على هذه الأركان الستة، وأولها الإيمان بالله عز وجل، وقد عرفنا باختصار ما يتعلق به، ونحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال، ونسأله أن يوفق الجميع لما فيه العاقبة الحسنة وسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونجيب على الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول شيخنا الكريم: بعض الناس يلقبون أهل السنة بالمجسمة، فكيف الرد عليهم؟ الله سبحانه وتعالى موجود بذاته وصفاته، موجود بذاته وصفاته. فالله عز وجل يعني ذات متصف بصفات، الذات لا تشبه الذوات والصفات لا تشبه الصفات، بل صفات الباري على ما يليق به وصفات المخلوقين على ما يليق بهم. وقول الذين قالوا أن يكون على السنة المجسمة، إن كانوا يريدون بقولهم مجسمة أن الله عز وجل يعني شبيه بالخلق ولا يتصورون وجود شيء إلا يصفونه بأنه جسم، فالله عز وجل لا يطلق عليه هذا اللفظ، وإنما يطلق عليه أنه ذات متصفة بجميع الصفات، ولا يوصف بأنه جسم، ولا يوصف بأنه جسم، لأن الجسم يحتمل أن يكون المقصود به وجود شيء يشبه الموجودات، أو وجود ذات متصفة بجميع الصفات لا تشبه المخلوقات. فالله عز وجل هو بهذا المعنى، يعني معنى اللفظ باطل والمعنى صحيح، وأن الله ذات متصف بجميع الصفات مباين لجميع المخلوقات. الله ذات متصف بالصفات مباين لجميع المخلوقات، يعني هذا حق. وأما الجسم الذي يتصورونه وهو أنه يشبه يعني ما يعقلونه وما يعرفونه من أجسام مخلوقة، فهذا معنى باطل. وعلى هذا فإن كلمة الجسم من الألفاظ المحتملة للحق والباطل، فإذا فسرت بذات متصفة بجميع الصفات فهذا هو الله عز وجل، ولكن لا يطلق عليه جسم، لأن الجسم هذا لفظ محدث ومحتمل للحق والباطل. وإذا أريد بالجسم أنه ذات تشبه المخلوقات وتشبه الذوات، فإن هذا معنى باطل، وهذا منفي عن الله عز وجل، كما في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو سبحانه وتعالى سميع بصير لا يشبه شيء من المخلوقات، فصفات الباري تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم. يقول ما معنى دلالة الالتزام والتضمن؟ دلالة الاستلزام أن من أقر بهذا لزمه هذا، من أقر بأن الله خالق رازق وأنه لا شريك له في الخلق والإيجاد يلزمه أن يقر بأن الله تعالى هو المعبود وحده، وأنه لا يعبد معه سواه. وكيف ينقل أن مخلوقا يعبد مخلوقا؟ لأن الوجود ما فيه إلا خالق مخلوق، والمعبود هو الله وحده، وكل ما سواه مخلوق، فالمخلوق لا يعبد المخلوق وإنما يعبد الخالق. المخلوق لا يعبد المخلوق وإنما يعبد الخالق سبحانه وتعالى. هكذا يعني الحق والهدى يعني بهذه الطريقة، وهي أن الله عز وجل يعني واحد في ربوبيته وأسمائه وصفاته، فإن كونه رب العالمين خالقهم من أقر به يلزمه. ولهذا جاء في القرآن الكريم الإتيان بتوحيد الربوبية، مع أن الكفار مقرون به، ما أنكروه، الكفار الذين بعث بهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق أسماءه لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. وكذلك في سورة النمل جاء فيها يعني خمس آيات كلها يقرر توحيد الربوبية ويلزم بتوحيد الألوهية. قال الله عز وجل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء ما كلكم أنتم بتشجرها أإله مع الله، أتى بها بقول من أجل أإله مع الله، قرر توحيد الربوبية وألزم بالألوهية. وكذلك الآيات التي بعدها خمس آيات كلها تقرير ربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية، وهذا معنى كون توحيد الربوبية مستلزم، من أقر بهذا يلزمه أن يقر بهذا. وتوحيد الأسماء والصفات أيضا مستلزم، لأن من أقر بأن الله خالق رازق محيي وميت وهي أسماء الله عز وجل يلزمه أن يقر بالألوهية وأن الله تعالى هو المعبود وحده. أما كون الألوهية متضمن للربوبية فإن من أقر بالألوهية وعبد الله وحده لا يمكن يكون تارك لتوحيد الربوبية، بل هو موجود ضمنا، الإيمان بالربوبية توحيد الربوبية موجود ضمن إيمانه بالألوهية، لأنه لا يعقل أنه يؤمن بالألوهية ثم يكذب بالربوبية، يعبد الله وحده ولا يصف بأنه خالق رازق. وكذلك بالنسبة لتوحيد الألوهية متضمن الأسماء والصفات، لأن من أقر بأن الله تعالى هو الإله الحق المعبود وهو يقر بأسماء الله وصفاته. يقول ألا يشكل وصف الله أو الإخبار عن الله بأنه موجود، لأن كلمة موجود أي أحد أوجده، الله واجد ليس الله عز وجل كان بلا بداية، هو موجود كان بلا بداية، يعني معناه يعني ليس معنى ذلك أنه موجود أنه يعني ما فيه إلا مخلوق، بل الوجود فيه خالق ومخلوق، فالله موجود والمخلوق موجودون، والله عز وجل وجوده لا بداية له، والمخلوقون كانوا عدما فأوجدهم الله، والمخلوقون كانوا عدما فأوجدهم الله وكانوا بعد أن لم يكونوا، أما الله عز وجل فقد كان بلا بداية ويبقى بلا نهاية. نعم. بارك الله فيكم. هل صحيح أن أول من قسم التوحيد هو الإمام البخاري؟ من إيش؟ أول من قسم التوحيد هو الإمام البخاري. تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أنا ما أعرف يعني شيء في البخاري يعني يدل عليها، ولكن الاستقراء للنصوص هو الذي دل عليها. أما البخاري كونه يذكر الربوبية ويذكر الألوهية ويذكر أسماء الصفات ويذكر أنواع التوحيد، ما أعلم عن البخاري أنه قال هذا، لكن الاستقراء واضح كما عرفنا من سورة الفاتحة وسورة الناس، والقرآن يعني كله من أول إلى آخره يعني فيه هذه الأنواع الثلاثة. يقول أحسن الله إليك، هل تثبت صفة الحمد من قوله الحمد لله رب العالمين؟ الله تعالى هو المحمود، والمحمود على كل حال، ولا شك أنه مستحق للحمد، والناس يحمدونه ويعولون عليه ويتقربون إليه ويثنون عليه، فإضافة الحمد إلى الله عز وجل من المخلوقين معناه فعلهم يخصون الله تعالى به، وهو المحمود على كل حال. يقول بعض العلماء يقسم التوحيد إلى قسمين، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، لأن هذه الأنواع الثلاثة منها ما يتعلق بالخبر ومنها ما يتعلق بالطلب، فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هي من قبيل العلم والخبر، وأما توحيد الألوهية هو الطلب، يعني الطلب وأمر ونهي وتكليف. نعم. يعني فمن قسمه إلى قسمين جعل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات قسم واحد والمقصود به العلم. نعم. هل يقال إن الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية إقرارا كاملا؟ نعم، يعني ما في شيء يعني أنهم يجعلون مع الله خالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فهم مقرون بالربوبية ولكنهم منكرون للألوهية، ولهذا ألزموا، ولهذا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كيف المخلوق يعبد المخلوق؟ المخلوق يعبد الخالق ولا يعبد المخلوق. يقول بارك الله فيكم، بعض الناس يقول إن الله في كل مكان، ويستدل بآيات من ذلك ما جاء في سورة المجادلة، ألم تر أن الله يعلم في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الله سبحانه وتعالى كان موجودا وحده بلا بداية فأوجد المخلوقات وأوجدها وجودا مباين لذاته، فإنه ليس حالا في المخلوقات والمخلوقات ليس حالة فيه، وإنما هو مباين له. الله تعالى موجود والمخلوقات موجودة، ولكن وجود الله عز وجل يخصه ووجود المخلوقات يخصها، ويعني ليس الله تعالى حالا في المخلوقات وليست المخلوقات حالة في الله، وإنما هو مباين، فهو فوق العرش مباين للمخلوقات. يقول بارك الله فيكم: ما هي الطريقة السديدة لتعظيم التوحيد في قلوب العوام؟ العوام خير من الخواص، خير من الخواص. العوام على الفطرة، والفطرة فيها السلامة، ولهذا جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إلزم دين الصبي والأعرابي، إلزم دين الصبي والأعرابي وله عما سوى ذلك، يعني منه يكون على الفطرة. فالعوام على الفطرة، ولكن البلاء جاء للمتعلمين ليتعلموا، يعني في المؤسسات التي يعني تعتمد و يعني طريق المتكلمين، وأن يعني وأنهم يثبتون لله عز وجل أشياء يعني ما كان يعني يعرفها السلف الأول، فعندهم أتوا بأشياء بألفاظ غريبة وبألفاظ يعني هذا محدثة، مثل العرض والجوهر. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما يعرفون العرض والجوهر، يعرفون الرحمن على عرش استوى، ويعرفون وهو السميع العليم، ويعرفون الرحمن الرحيم وغير ذلك. هذه طريقة السلف. فالعوام الحقيقة، يعني هذا السؤال كان ينبغي أن يوجه للخواص، يعني الخواص يعني هم الذين يعني حصل عندهم الانحراف بالتعلم، لأنهم تعلموا شيء خرج بهم عن الفطرة، وأما العوام فهم باقون على الفطرة. والرازي نفسه، الرازي وهو من المتبحرين في علم الكلام، كان من المتبحرين في علم الكلام والمتمكنين في علم الكلام. الرازي ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب في لسان الميزان، ذكر في ترجمته في لسان الميزان أنه كان يقول: الفائز من كان على عقيدة العجائز، الفائز من كان على عقيدة العجائز. هذا يعني ذكر ابن حجر وأضافه إلى الرازي، مع أن الرازي من المتمكنين في علم الكلام، فإذا هو يقر ويعترف بعد هذا المشوار الطويل في علم الكلام إلى أن يقول: الفائز من كان على عقيدة العجائز. فإذا العوام يعني التوحيد راسخ عندهم، ولهذا المرأة الجارية التي أراد أن يعتقها صحابي فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يعني: من أنا؟ فقاتل رسول الله وقال: أين الله؟ فرفعت إصبعها إلى السماء، يعني في العلو، يعني فوق العرش، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذه عند عقيدة الفطرة، ما تعلمت مذهب الأشاعر ولا تعلمت المذهب الأخرى. ثم أيضا كيف يعقل مذهب الأشاعر وجد في القرن الثالث، في القرن الرابع؟ إذن الذين قبل ذلك إيش عقيدتهم؟ مذهب الأشاعر لما جاء متأخر. إذن الصحابة إيش عقيدتهم؟ التابعين إيش عقيدتهم؟ أتباع التابعين إيش عقيدتهم؟ لا شك أن عقيدتهم ما جاء في الكتاب والسنة، والإيمان بما جاء في الكتاب والسنة. وأما هؤلاء فإنهم شغلوا أنفسهم بعلم الكلام وأتوا بأشياء يعني لا يعرفها إلا الخواص الذين يتعلمونها. وكيف يعقل أن يحجب حق عن الصحابة ويدخل لأناس يجون في القرن الرابع؟ هذا معقول؟ عقيدة الأشاعرة ما جت إلا في القرن الرابع. إذن الصحابة والتابعين واتباع التابعين إيش عقيدتهم؟ ما ولدت العقيدة الأشعرية في ذاك الوقت، غير مولودة في عالم الأموات، ولكنها ولدت في القرن الرابع. فلا يعقل أن يحجب حق عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ويدخر لمن بعدهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه القرون الثلاثة كلها موجودة قبل أن يوجد مذهب الأشعري، وهم على الحق والهدى. والمذهب الذي ينتمي إليه الأشاعرة وأبو الحسن كان عليه ورجع عنه, يعني هذا يعني يبين لنا أن مذهبهم حادث وأنه شيء محدث وأنهم محدثات الأمور, ولم يحصل للصحابة يعني هذا الشيء, وإنما حصل لهم يعني الإقرار والإيمان بما جاء في الكتاب والسنة على وجه يليق بالله سبحانه وتعالى, دون أن يشغلوا أنفسهم يعني بكلمات محدثة. نعم. أحسن الله إليك. يقول حفظك الله, ماذا تقصدون بقولكم علماء الكلام؟ علماء الكلام مثل الأشاعرة وغيرهم, يعني كل ما ما ما يعني غير أهل السنة يقال علماء كلام, المعتزلة والأشاعرة والجهمية كلهم علماء الكلام. هذا يقول بارك الله فيكم شيخنا, بعض الناس يقول إن الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة ولكن أخطأوا في بعض أمور العقائد, فما الجواب؟ أخطأوا في كثير من أمور العقائد أو في أمور العقائد كلها إلا ما شاء الله, لأنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع, وهذه السبع أيضا ما سلمت من يعني من البعد من بعدهم عن الحق والهدى, فإن الكلام الذي أثبتوه غير الكلام الذي أثبته أهل السنة. أهل السنة يقولون كلام الله مسموع, سمعه جبريل, سمعه جبريل من رب العالمين, وسمعه موسى لما ناجاه الله عز وجل, وسمعه محمد ليلة المعراج, ويسمعه أهل الجنة إذا دخل الجنة, ويسمعه أهل الجنة إذا دخل الجنة. ف يعني كلام الله عز وجل يعني عند الأشاعرة معنى قائم بالنفس, معنى قائم بالنفس, وعند أهل السنة والجماعة يعني أن الإيمان هو الإيمان بالله عز وجل وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته على وجه يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. يقول الفطرة من أدلة وجود الله تعالى, فهل تكفي الفطرة من أدلة وجود الله تعالى, فهل تكفي الفطرة عن إرسال الرسل لإقامة الحجة؟ الله عز وجل فطر الناس على التوحيد وتفضل عليهم بإرسال الرسل إليهم, فلا يقال يعني أن الناس يبقون بدون رسل وبدون أنبياء وأنهم يعني أنهم يعني ما يحتاجون إلى الرسل أبدا, ما أحد يقول هذا الكلام, لكن يعني هذه الفطرة يعني الرسل جاءت لتثبيتها وتنميتها في قلوب الناس, وذلك أن الانحراف عن الفطرة جاء عن طريق الوالدين كما قال عليه الصلاة والسلام, كل مولود يولد عن الفطرة فأبوه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه, يعني يخرجونه عن الفطرة إلى المجوسية وإلى اليهودية وإلى النصرانية, يخرجونه من الفطرة, لكن لا يقال أنه يعني أنه تكتف الفطرة, وإلا إرسال الرسل وإنزال الكتب كل ذلك لبيان يعني هذه لبيان هذا الذي فطر الناس عليه. ولهذا قال خلقت, يقول في الحديث القدسي قال الله عز وجل خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين, يعني معناه الشياطين الذين هم شياطين الجن والإنس, ومنهم الأبوان اللذان يمجسان وينصران ويهودان, يعني هذا كله يعني خروج عن الفطرة. يقول أحسن الله إليكم, هل الجهمية تقر بالتوحيد؟ توحيد الجهمية النفي والسلب, ليس بسميع ولا بصير ولا ولا ولا إلى آخره, وهو كما قال يعني حالهم مثل ما قال ابن عبد البر في كتابه يعني التمهيد, قال إن المشبهة أن المعطلة يعني ما يتصورون إثبات إلا مع تشبيه, ما يتصورون إثبات إلا مع تشبيه, لأنهم لو أثبتوا لازم التشبيه, لأنهم ما تصوروا إثبات إلا مع تشبيه, ففروا من التشبيه ووقعوا في تشبيه أسوأ فروا من تشبيه الموجودات بالموجودات ووقعوا في التشبيه بالمعدومات، لأن إذا كان يعني ليس بكذا وليس بكذا إلا وجود له. ولهذا قال ابن عبد البر: وهم عندما نقر بها نافون للمعبود، وهم عندما نقر بها يعني عند أهل السنة نافون للمعبود، لأنه لا وجود، لا وجود للمعبود ما دام أنه ليس بسميع ولا بصير ولا حي ولا إلى آخره، إذا ما بقي له وجود، ما بقي له وجود، وإنما يعني فصار أمرهم إلى التعطيل. ولهذا قال: وهم عندما نقر بها نافون المعبود. ثم قال الذهبي في كتابه العلو، نقل هذا الكلام لابن عبد البر وقال: صدق والله، فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد وحماد بن يزيد. يعني أنا ما أعرف حماد بن يزيد، وقد جاء في الكتب إنه يزيد، ويعني والمشهور حماد بن زيد، ولكن حماد بن زيد يعني ما نعلم عن شيء نقل هذا الكلام، ولكنه الذهبي قال هذا الكلام في كتابه، قال: قلت صدق والله، فإن الجهمية مثلهم كما قال فلان، كما قال فلان إن الجهمية مثلهم كما قال إن جماعة قالوا في دارنا نخلة، فقيل: ألها خوص؟ قالوا: لا. قال: ألها عسب؟ قالوا: لا. ألها ثمر؟ قالوا: لا. ألها ساق؟ قالوا: لا. قال: إذا ما في داركم نخلة، النتيجة داركم ما فيها نخلة، ما دام جميع صفات النخل منفية عنها إذن ما بقي نخلة. فكذلك الذي يقول إن الله ليس بسميع ولا بصير ولا إلى آخره، النتيجة أنه لا وجود. ولهذا قال بعض السلف، بعض العلماء من السلف: المعطل يعبد صنما، المشبه يعبد صنما، والمعطل يشبه يعبد عدما، يعني لا وجود لمعبوده، لا وجود لمعبوده. يقول أحسن الله إليك: هل إنكار المشركين للبعث نقص في توحيد ربوبيتهم؟ لا، هو يعني الربوبية يعني كونه رب كل شيء، وإنما يعني حصل منهم أنهم استبعدوا الإعادة، استبعدوا الإعادة، يعني وأن يعني الله عز وجل يعيد، أما كونه يعني يخلق يعني خلقا مماثل هذا ما يستنكرون، ما ينكرونه، ولكن يستبعدون أن الذرات التي يعني تفرقت في الأرض، الذرات التي تفرقت الأرض أنها لا تعاد، أنها لا تعاد. ولا شك أن هذا يعني فيه نقص في الربوبية، يعني في إثباتهم الربوبية، لأن من كان خالقا يعني كل شيء يعني هو قادر عليه، والذي خلق أوجد في البداية قادر على الإعادة. وقد جاء في حديث الإسرائيلي الذي قال: إذا أنا مت فاحرقوني وذروا بعض رمادي في البر وبعض في البحر، فإني أخشى أن قدر الله علي أن يعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين، ففعلوا ذلك، فأمر الله البر فأتى بما فيه، والبحر أتى بما فيه، حتى عاد كما كان، كل ذرة جاءت إلى مكانها وعادت يعني كما كانت. فيعني فقال: ما حملك على ذا؟ قال: يعني مخافته، فغفر له. وهذا قالوا أن هذا الذي قال يعني من ناحية الرهبة وصل به الحد إلى هذا الأمر، كما أن الذي قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، وهذا أخطأ من شدة الحزن، هذا أخطأ من شدة الحزن. نعم. يقول: الإيمان عند أهل السنة هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكيف نعمل بجوارحنا في الإيمان بالملائكة؟ الإيمان يعني كما هو معلوم هذا كما قال أهل السنة، لكن يعني فيه كما هو معلوم فيه شيء يتعلق بالعلم، ولهذا قلنا أن بعض السلف يعني يقولون أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد في الإثبات، توحيد في العلم، وهو يدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد في الطلب والأمر والنهي, ويدخل فيه توحيد الألوهية. أعد السؤال. يقول: الإيمان هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح, فكيف نعمل بجوارحنا فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة؟ معلوم أنه ليس كل شيء لابد أن توجد فيه الجوارح, لأن بعض الأشياء هذه من علوم الغيب, هذا علم الغيب, والناس يؤمنون بالغيب, ويعني وليس عندهم أكثر من الإيمان بالغيب, يعني كالإيمان بالملائكة, وليس ولا يتعين أنه يكون كل شيء يؤمن به لابد أن يكون مقسم على يعني هذه الأنواع. يقول: هل صحيح أن الله سبحانه يأتي في أرض المحشر في غير الصورة الحقيقية؟ الله عز وجل يأتي كما يليق بكماله وجلاله, يأتي ويصل بين الناس كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب استدلالا بقول تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول؟ إلا من ارتضى من رسول فإنه يوحي إليه, وإلا فإنه لا يعلم, ما يعلم الغيب إلا على الإطلاق إلا الله عز وجل, والرسول لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه, لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. وعلم الغيب على الإطلاق من خصائص الله. الرسول ما يعلم متى تقوم الساعة بنص القرآن, ما يعلم متى تقوم الساعة, فلا يدرى في أي سنة ولا في أي شهر ولا في أي يعني يوم من الأيام. أما بالنسبة للأيام هي تقوم يوم الجمعة, ثبت أن القيامة أو الساعة تقوم يوم الجمعة, فهي لا تقوم في السبت ولا الأحد, ولكن أي جمعة من أي شهر ومن أي سنة لا يعلم ذلك إلا الله, والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلمه. ولهذا قال جبريل, قال في جواب جبريل من الساعة من الساعة, قال: ما مسؤول عنها بأعلم من السائل, يعني علمي وعلمك فيها سوا, يعني لا نعلمها, يعني يعني سيد الملائكة وسيد البشر كلهم لا يعلمون متى تقوم الساعة. قال: ما المعلوم عنها, ما المسؤول عنها أعلم من السائل. نعم. هل الغيب ينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد؟ إيش؟ علم الغيب ينقسم لقسمين: غيب مطلق لا يعلمه أحد أبدا, وغيب مقيد. احنا قلنا أن علم الغيب اختص الله تعالى به, ويطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني حصل فيه أمور يعني في الدنيا يعني ما كان يعني أظهر بين فيها أنه لا يعلم الغيب, مثل قوله: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض, فمن قضيت له بحق يقيه فإنما أقطعوا له قطعة من النار, فإن شاء أخذها وإن شاء تركها, فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. فهذا الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يأتي الخصمان لا يعلم المحق من المبطل, ولكن على حسب ما يظهر وعلى حسب ما يقولانه يتبين. لكن إذا كان الذي قضى له مبني على شهادة الزور أو ما إلى ذلك فإنه لا يستحق ذلك ولو حصل الحكم له, لأن قضاء القاضي وحكم الحاكم يعني لا يغير ما في الأمر شيئا, لا يغير مما في الأمر شيئا. وإنما وكذلك الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلسوا يعني وهم في سفر وكان يبحثون عن عقد لعائشة, كان ضاع وجلسوا يبحثون عنه حتى جاء الصباح وليس عندهم ماء ونزلت آية التيمم فتيمموا, ثم لما رحلوا وإذا العقد تحت الجمل التي تركب عليه عائشة. فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيب كان من أول وهلة قال العقد تحت الجمل, لكن علم الغيب على الإطلاق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أطلع نبيه على كثير من الغيوب وحجب عنه ما شاء كما حجب عن غيره ما شاء من الغيوب، فعلم الغيب على الإطلاق من خصائص الله، والله تعالى يطلق يعني يعطي أو يطلع يعني من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه. فما أدري مطلق ومقيد يعني إيش معنى مقيد؟ مقيد يعني بشيء يعني شيء محدد؟ نعم، كله لا يعلم إلا ما أطلع عليه من الغيب، وذلك محدد لا شك. يعني الأمور التي يطلع الله عليها يعني رسله من غيوبه هي معينة ومحددة، لأنهم أطلعوا على بعض الغيوب وحجب عنهم كثير من الغيوب. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ما الخطأ والضرر في قول إن القرآن مخلوق؟ إيش؟ ما الضرر والخطأ الذي يترتب على القول بأن القرآن مخلوق؟ يعني معناه صفات الله مخلوقة، والله تعالى بذاته وصفاته الخالق، الله بذاته وصفاته الخالق، فلا تكون صفات الله مخلوقة، الله بذاته وصفاته الخالق، فالصفات هي تابعة للذات، والله عز وجل هو واحد في ذاته وصفاته، ما يقال انه ذات بدون صفات، ولا يقال انها صفات بدون ذات، وانما ذات متصفة بصفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. نعم. يقول كيف الرد على من يقول إن التأويل وقع حتى يذب عن الإسلام؟ التأويل الذي حصل من المتكلمين ليس ذبا للإسلام، وإنما هو خلاف الإسلام. تأويل المتأولين الذين يعني ينفون الصفات ويؤولونها بأشياء يعني يقولون أن هذا هو المراد بها، يعني هذا يعني فيه انحراف عن الحق والهدى، لأن الحق والهدى أن تثبت الصفات على وجه يليق بكمال الله وجلاله ولا تؤول. ما يقال إن هذا معناه كذا وهذا معناه كذا على حسب يعني ما يشتهون وعلى حسب ما يريدون. يقول هناك من يثبط عن دعوة العوام إلى التوحيد في أماكن الشرك والأضرحة بحجة خشية الفتنة. العوام إذا وجد منهم يعني افتتان بالقبور يعني وسؤال أصحاب القبور، العوام والخواص كلهم إذا حصل منهم ذلك فإنه وجد منهم صرف عبادة الله إلى غير الله، صرف عبادة الله إلى غير الله، والواجب أنهم يعلمون وينبهون ويبين أن هذا غلط وأن هذا غير صحيح وأن الحق هو كذا وكذا وأنه ليس كذا وكذا، يعني مما يعني يقعون فيه من الفتنة بأصحاب القبور والاستغاثة بهم. وهذا لا يختص بالعوام، لأن الابتلاء بالقبور والاهتمام بالقبور ابتلى به خواص وعوام. يقول ما هي عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام؟ عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام يحبونهم ويتولونهم ويذكرونهم بالجميل اللائق بهم، وقد ذكر ذلك الطحاوي في عقيدة أهل السنة فقال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه خلاصة عقيدة السنة في الصحابة. قال نحب أصحاب رسول الله لسنا جفاة، لأن من أحب ليس جافي، فخرج بقوله نحب الجفاء. ولما كان الحب فيه اعتدال وزيادة وغلو أتى بعبارة تنفي الزيادة والغلو، قال ولا نحب أصحابه ولا نفرط في حبهم، يعني لا نزيد وننقلهم عن الشيء اللي يستحقونه إلى الشيء اللي يستحقونه، ولا نتبرأ من أحد منهم، هذا تأكيد للسلامة من الجفاء، وأنهم محبون ليسوا بجافين، نحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في حبهم. إذن هاتين الجملتين فيها مذهب السنة يعني وسط بين الجفاة والغلاة، الجفاة الذين يعني تكلموا فيهم بكلام قبيح وبكلام ساقط لا قيمة له، وكذلك الغلاة الذين يعني يغلون في بعضهم حتى يجعلون له شيء مما يستحقه الله سبحانه وتعالى. يقول وفقك الله، ما هي أفضل الكتب لتعلم التوحيد؟ الكتب كثيرة، وأنا ذكرت في مقدمة رسالة شرح رسالة ابن زياد القراني الفائدة العاشرة، ذكرت فيها 60 كتابا من كتب أهل السنة في العقيدة، يعني التي هي علاقة السلف، ذكرت يعني ما يقرب من 60 كتابا هي موجودة يعني في قطف الجنداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. يقول سلمك الله شيخنا، ما حكم التجارة في الكتب والدفاتر والأدوات المدرسية في بلد تعمه المدارس المختلطة وبعض المقررات فيه بالعقيدة الأشعرية؟ والله الإنسان الذي يريد أن يخلص نفسه لا يدخل في شيء في محذور، أقل الأحوال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا أقل الأحوال، وإذا كان يعرف أن فيها ضلال وفيها هذا لا يشغل نفسه يعني في أن يكون يعني يبيع الكتب التي فيها يعني مخالفة لمذهب السنة والجماعة، يعني لا يشغل نفسه بهذه الأمور ويبحث عن تجارة أخرى تكون فيها السلامة. يقول أحسن الله إليك، هل صح الإجماع الذي نقله ابن قدامة في المغني أن تارك الصلاة لا يكفر بل يقتل حدا، وذكر أحاديث تدل على بقائه على الإسلام وأنه يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟ أنا ما أعرف عن هذا، ما أعرف هذا الذي ذكره عن المغني، أنا لا أعرف هذا الشيء، لكن تارك الصلاة يعني جاء نصوص تدل على كفره، قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. ويعني ولما السؤال الذي سأل عن ذكر كتاب المغني، هل ذكر مكان الكلام هذا اللي أعزاه؟ لا لم يذكر. يذكر لنا مكانه، يذكر لنا مكانه، والمسألة يعني ليست محل إجماع، يعني يعني من العلماء من قال بكفره ومن قال بعدم كفره، لكن الكفر هو الواضح. وكيف يعقل أن إنسان يدخل في الإسلام ويعيش يعني عشرات السنين وهو ما ركع لله ركعة؟ هذا ماذا يقال له؟ ما ركع لله ركعة، عاش حياته كلها يقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، ويعني ولا ينفذ معنى أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، فيمضي حياته ولم يصلي لله ركعة واحدة، ويقول أنه يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، لكن يعني هذه الشهادة لا لم يحققها، لو حققها لصلى ولا أتى يعني بما هو مطلوب في الإسلام. وأما كون يدخل في الإسلام ويقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله وهو يعني لا يأتي بشيء مما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، الحاصل هي المطلوب منه يذكرنا هذا المكان حتى نطلع عليه. وكما قلت المسألة خلافية، ولكن الواضح الكفر لقوله بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة، وقال العهد الذي بينهم الصلاة بينهم فمن تركها فقد كفر. ولما يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الولاة والأمراء الذين يعني يحصل منهم يعني الجور ويحصل من كذا، قالوا أفلا نابذهم بالسيف؟ قال لا، ما صلوا، يعني ما دام يصلون خلاص مسلمين. يقول بارك الله فيك، هل يجوز الجلوس مع زوجة أخي على مائدة الطعام؟ لا يجوز، ليس الإنسان يأكل يعني يختلط بالأجنبيات، وامرأة أخيك أجنبية منك فلا تختلط بها، والنساء يأكلن مع بعض والرجال مع بعض، إلا إذا كان النساء يعني الرجال محارم للنساء فإنهم يأكل الجميع بعضهم مع بعض. أما الأجانب فلا يسوغ الاختلاط بين الرجال والنساء. وهذا يقول أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، ما حكم تغطية وجه المرأة في غير حال الإحرام، أهو واجب أو مستحب؟ تغطية الوجه واجب، يعني أنا كتبت رسالة في هذا اسمها وجوب تغطية المرأة وجهها وتحريم اختلاطها بغير محارمها، وجوب تغطية المرأة وجهها وتحريم اختلاطها بغير محارمها، وذكرت الأدلة في هذا الكتاب على هذا وعلى هذا. يقول رجل زنى بامرأة فحملت من الزنا والآن يريد أن يتزوجها، إذا كانت حملت من زنا فهذا الولد يعني ليس له ولا يضاف إليه ولا يعني يتزوجها ولا يتزوجها وهي حامل، لأن هذا الماء حرام لا يدخل عليه الحلال، وإنما إذا تابت وتاب هو وأراد أن يحصل الزواج بينهما بعد التوبة فهذا يمكن، أما في حال حملها فلا يتزوجها ولا يدخل يعني ماء حلالا على ماء محرم، وكذلك أيضا يعني لا يعني لا يحصل منه يعني ذلك أو لا يجوز له ذلك، وإنما بعد ذلك بعد الولادة إذا تابت وتاب هو وصاروا على هدى فإنه يجوز التزوج من بعضهم لبعض. يقول بارك الله فيكم، ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ التصوير الفوتوغرافي داخل تحت الصور التي جاءت الحاجة فيها، أقول لأنه كله قال تصوير، هي يطلق عليها صورة واللي يسويها قال مصور، اللي يسويها قال مصور، والذي يخرج منه قال صورة، يعني فيها صورة حقيقية من الصورة الحقيقية. يقول أنا أسكن في، ولا يلزم أن تكون الصور مجسمة، بل أيضا تكون على قماش أو تكون على ورق أو ما إلى ذلك، كل ذلك قالوا صور، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أتك الستر الذي فيه صور. يقول أنا أسكن في إحدى البلاد الإسلامية، ووالدتي وجميع أفراد أسرتي يقيمون في فرنسا، ووالدي طلب مني أن أذهب إليهم لأساعدهم علما بأني أكبر الأولاد، ماذا أفعل؟ هل أعصيهما أبقى في البلاد الإسلامية أم أسافر إلى بلاد الكفر؟ اعمل على أنهم يأتون إليك إلى بلاد الإسلامية ولا تذهب إليهم في بلاد الكفر، وما دام عندهم يعني غيرك من أخوانك يعني يقوم بشؤونهم فأنت ابقي على سلامتك، ولكن تزورهم إذا كان يعني ما أمكن يأتون تزورهم وترجع، أما أن ترتحل وتنزل معهم مع أن الأولى أن يأتوا إليك وينتقلون بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لا أن تذهب من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر. يقول حفظك الله، بعض الناس يقرؤون القرآن في هواتفهم وتركوا المصاحف، فأيهم أولى؟ لا شك المصاحف أولى، المصاحف أولى، كل إنسان يقرأ المصحف لا شك أن هذا هو الأولى، والقراءة في الجوال إذا كان ما في مصحف ما فيها بس، ولكن كما هو معلوم يعني من مساوئها أن الحروف دقيقة وأن هذا يؤثر على بصره، وإلا المصحف لا شك أنه أولى بأن يقرأ منه، وإذا لم يوجد المصحف وجد الجوال يقرأ من الجوال ما في بس. يقول ما حكم من يحتفل بالعاشر من محرم؟ من إيش؟ يحتفل؟ نعم، العاشر من محرم يحتفل فيه بالصيام، احتفال فيه بالصيام، هذا اللي جاء الشرع الاحتفال به بأنه يصام يوم العاشر والتاسع، أو يوم قبله أو يوم بعده، يعني هذا هو الذي جاء في الشرع. أما كون الناس يحتفلون ويعني يقيمون له مناسبات يعني محدثة فليس الإنسان يفعل ذلك. يقول بارك الله فيكم: ما حكم الأكل من ثمار النخيل الذي يتغذى من المجاري أو فضلات البشر؟ إذا كان إنسان عرف هذا الشيء يتنزه عنه، أقول يتنزه عنه ويحرص على أن يحصل ما يريد من من من من من ثمر غذي بماء طيب، يعني ليس بماء يعني نجس. يقول: قمت باكتراء أرض لزراعتها فوجدت بها كنز من ذهب، كنز من كنوز الجاهلية، يقول روماني. إيش؟ اكتريت أرض لزراعتها. أيوة آخرها آخره وش يقول؟ وجدت كنز، يقول إذا ذهب يرجع إلى ذهب روماني. هل لصاحب الأرض نصيب من هذا الكنز؟ وهل فيه زكاة؟ الأصل إن هذا يعني يكون يعني هذا إذا كان من أشياء الجاهلية فيقال له ركاز، والركاز فيه الخمس، يعني أربعة أخماس للواجد ويعني صاحب الكنز الذي حصله، والخمس هو الذي يؤخذ منه لبيت المال. يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل هناك ما يدل على أن لغة أهل الجنة هي اللغة العربية؟ والله الله تعالى أعلم، لكن يعني الذي ورد في النصوص أن الله يقول كذا وهم يقولون كذا.